لك لا شريك لك لا شريك لك. نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرحه على الطحاوية: ولما كان الشرك في الربوبية معلوم الامتناع عند الناس كلهم باعتبار إثبات خالقين متماثلين في الصفات والأفعال، وإنما ذهب بعض المشركين إلى أن ثم خالقا خلق بعض العالم كما يقوله الثنوية في الظلمة، وكما يقوله القدرية في أفعال الحيوان، وكما يقوله الفلاسفة الدهرية في حركة الأفلاك أو حركات النفوس أو الأجسام الطبيعية، فإن هؤلاء يثبتون أمورا محدثة بدون إحداث الله إياها، فهم مشركون في بعض الربوبية. وكثير من مشرك العرب وغيرهم قد يظن في آلهته شيئا من نفع أو ضر بدون أن يخلق الله ذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله: لما كان الشرك في الربوبية معلوم الامتناع عند الناس كلهم باعتبار خالقين اثنين متكافئين في الصفات والأفعال، لا يمكن أن يقول أحد إن الكون خلقه اثنان وهما متساويان في صفاتهم وأفعالهم، هذا ما يمكن، ولم يقله أحد، وأظن أنه لن يقوله أحد، إذ لو كان له قائل من قبل لقيل به من بعد، لأن لكل قوم وارث. طيب، ما هو الشرك الذي وقع في الربوبية؟ ذكر الشيخ له 4 أو 5 أمثلة، أشهره شرك الثنوية، وهم المجوس الذين قالوا بخالقين اثنين، النور تخلق الخير والظلمة تخلق الشر. ومن الشرك في الربوبية شرك الفلاسفة، شرك القدرية. القدرية نفاة القدر، قالوا الخلق والعباد يخلقون أفعالهم من غير قدرة لله عليها، حقيقة هذا أنه شرك في الربوبية. وفيه الحديث الذي جاء عن غير واحد من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القدرية مجوس هذه الأمة. فالمجوس أثبتوا خالقين اثنين، والقدرية أثبتوا خالقين كثيرين مع الله، فكل فاعل يخلق فعله من غير قدرة لله على فعله. المثال الثالث في الشرك في الربوبية شرك الفلاسفة الدهرية. ومر علينا أن الفلاسفة كم نوع؟ أنها أنواع. فلسفة الرياضية في الرياضيات، الفلسفة الطبيعية، فلسفة طبيعية في الإحياء والكيمياء والعناصر، فلسفة أخلاقية كما عند أفلاطون في أخلاق المدينة الفاضلة، وفلسفة إلهية، وهي أنواع. منها فلاسفة الدهرية الذي يتفلسفوا فقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، الطبيعة تخلقنا والطبيعة تميتنا وهي تربينا وهي تنتجنا، فنسبوا الإحياء والإماتة إلى الدهر. ما الدهر؟ الطبيعة والزمان. هؤلاء مشركون في الربوبية لأنهم جعلوا خلقا لغير الله سبحانه وتعالى، سواء في حركة الأفلاك، حركة النجوم والكواكب، أو في حركات النفوس في طبعها. ولهذا يعتقدون أن للأفلاك تأثيرا على النفوس. هذا من برج الثور، إذا طبيعته كذا وكذا وكذا، لأنه ثيران صدقوا أن للثور أثرا في طبائع الناس. هذا من برج الحوت، من الجوزة، من العقرب، فجعلوا للنفوس تأثرا بهذه النجوم والأبراج. قال: أو الأجسام الطبيعية. يقول: الطبيعة خلقتنا والطبيعة تميتنا. وهذا الذي جاء في مذمة الكيمياء والمهندس عند الأوائل. لم يذم الكيمياء لأنه يركب العناصر، لا، ذم الكيمياء الذي يحدث مركبا يحول المعادن الخسيسة إلى معادن ثمينة أكل للمال بالباطل. والمهندس الذي بقياساته يقول يمكن أن يخلق خلق غير الخلق هذا. أما تسمية المهندس الآن على المصمم أو المهندس المدني أو الكيميائي أو الميكانيكي أو المعماري هذه تسمية اصطلاحية. فلهذا سمعت القحطاني في نونية كذب المهندس والمنجم سواهما، يعني هذا الذي يزعم أنه بأقيسته يحدث خلقا لم يخلقه الله جل وعلا، أو يحدث شيئا لم يحدثه الله. هذا نوع من أنواع الشرك في الربوبية، من أنواعه ما أشار إليه الشيخ وكثير من مشركي العرب وغيرهم. كثير من المشركين سواء من مشركي العرب أو مشركي البربر أو الهند أو الترك اعتقدوا في معبوديهم في آلهتهم أنها تنفع وتضر وتخلق وترزق وتحي وتميت، وإن كان أصل الشرك فيها شرك الوسائل، لكن لما تمادوا واستمرأوا هذا الشرك اعتقدوا فيها شرك الربوبية. ألم يقل الآن بعض المسوغين للشرك أن الولي الفلاني يستطيع أن يخرج الجنين من بطن أمه معافا طيبا سالما، وأنه يستطيع أن ينصر من يلتجئ به؟ هذا كله من أين؟ من الشرك في الربوبيات. نعم. قال رحمه الله تعالى: فلما كان هذا الشرك في الربوبية موجودا في الناس بين القرآن بطلانه كما في قوله تعالى. هذا من التساهل في التعبير، بين القرآن، وإلا المقصود بين الله في القرآن. ومعلوم أن القرآن كلام الله جل وعلا، ها، كما في قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. نعم، هذه آية سورة المؤمنون. يقول الله جل وعلا: وما كان معه من إله، أي مستحق للإلهية مثله، إذا لو وجد هذا لذهب كل إله بما خلق. ليس هذا فحسب، ولا على بعضهم على بعض. ولهذا ختم الآية بقوله: سبحان الله عما يصفون. لما اعتقدوا في المخلوقات أنها تخلق وأنها ترزق وأنها تنفع وأنها تضر ثم عبدت من دون الله. اي نعم. فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز الظاهر، فإن الإله الحق لا بد أن يكون خالقا فاعلا يوصل إلى عابده النفع ويدفع عنه الضر، فلو كان معه سبحانه إله آخر يشركه في ملكه لكان له خلق وفعل. وكان للإله الآخر خلق، وكان لهذا الإله الآخر له فعل وهو إحداث. أي نعم. وحينئذ فلا يرضى تلك الشركة، بل إن قدر على قهر ذلك الشريك وتفرده بالملك والإلهية دونه فعل، وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب بذلك الخلق، كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بممالكه. نعم. إذا لم يستطع أن يستولي على مملكة غيره قال: أنا هذا ملكي وهذا ملكك. انفرد كل بملكه، فلا دخل لملك على ملك الثاني إلا في حال استضعاف أحدهما. اي نعم. إذا لم يقدر المنفرد منهم على قهر الآخر والعلو عليه فلا بد من أحد ثلاثة أمور. الأول: إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه. إذا ما استطاع أن يغلب أحدهم الآخر إما أن يذهب كل منهما بخلقه وسلطانه. نعم. وإما أن يعلو بعضهم على بعض. فإذا علا بعضهم على بعض فالعالي المتغلب أولى بالإلهية من هذا المعلي المستغلب. نعم. وإما أن يكونوا تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاء. وإذا كانوا كلهم ضعفاء تحت ملك واحد فهذا الملك الواحد هو الأقوى منهم بالملك. نعم. ولا يتصرفون فيه، بل يكون وحده هو الإله، وهم العبيد المربوبون المقهورون من كل وجه. وانتظام أمر العالم كله وإحكام أمره من أدل دليل على أن مدبره إله واحد. هذا أقوى دليل عقلي على ربوبية الله. ما هو؟ انتظام أمر العالم، أمر الكون، على انتظام أمره وإحكامه وإتقانه. وهذا كلكم ما درستموه. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، قل عرفته بآياته ومخلوقاته. استدللت على معرفة الله بصنعه وإبداعه وانتظام هذا الكون. هذا أقوى وأظهر الأدلة على ربوبية الله سبحانه وتعالى، أن مدبر العالم ومكونه وخالقه وملكه واحد. نعم. على من أدل دليل على أن مدبره إله واحد وملك واحد ورب واحد، لا إله للخلق غيره ولا رب لهم سواه، كما قد دل دليل التمانع على أن خالق العالم واحد. وش دليل التمانع؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقد سبق دليل التمانع، والذي في القرآن لو كان فيهما آلهة، ما قال ربا، تأكيد على الألوهية وهي العبادة. لو كان للكون إلهان لفسدتا، فدل على أن ليس للكون إلا إله واحد. واشتهر هذا حتى صار اشتهاره باسم دليل التمانع من باب الاصطلاح، وإن لم نوافق المصطلحين على مضامين اصطلاحاتهم. نعم. فلا إله سواه، فذاك تمانع في الفعل والإيجاد، وهذا تمانع في العبادة والإلهية. فكما يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان متكافئان، كذلك يستحيل أن يكون لهم إلهان معبودان. هذه نتيجة عظيمة. إذا كان مستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان متكافئان في صفاتهم وأفعاله، فكذلك يستحيل أن يكون للكون إلهان متكافئان أو متكافئان في العبادة، مستحيل. نعم. فالعلم بأن وجود العالم عن صانعين متماثلين ممتنع لذاته، مستقر في الفطر، معلوم بصريح العقل بطلانه، فكذا تبطل إلهية اثنين. الممتنع لذاته أقوى في الدلالة عن الممتنع لغيره. مجرد تفكيرك بأن الكون إلهين اثنين أو خالقين اثنين ممتنع بذاته لهذه الاحتمالات الثلاث، إما أن يغلب أحدهما الآخر، أو يريد أحدهما شيء ويريد الآخر خلافه، فهذا ممتنع لذاته. أما الممتنع لغيره مثل الدواء، الدواء قد يأتي على بدن فينفع، وقد يأتي على بدن آخر فلا ينفع. هذا امتنع لغيره لوجود المعارض أو لعدم وجود السبب. أي نعم. فالآية الكريمة موافقة لما ثبت واستقر في الفطر من توحيد الربوبية، دالة مثبتة ملزمة لتوحيد الإلهية. أي آية؟ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. قريب من هذا آية الأنبياء، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وهو دليل إيش؟ التمانع الذي وظفه المتكلمون في غير محله. نعم. وقريب من معنى هذه الآية قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وقد ظن طوائف طوائف أن هذا دليل التمانع الذي تقدم ذكره، وهو أنه لو كان للعالم صانعان. من ظن ذلك من الطوائف؟ المتكلمون، عامة المتكلمين والفلاسفة، فلاسفة الإسلام. أما فلاسفة غير الإسلام فلا يرون الربوبية لله. مؤدى دليل التمانع عنده لو كان للكون خالقان اثنان فأراد أحدهما تحريك شيء وأراد الآخر تسكينه، فإما أن يحصل مرادهما جميعا وهذا مستحيل، أو يحصل مراد أو لا يحصل مراد أحدهما وهذا ممتنع، الأول مستحيل لأنه جمع بين النقيضين، والثاني ممتنع لأنه خلو للشيء من النقيضين. مثاله: أراد أحدهما إحياء آدمي وأراد الثاني أن يميته، هل يمكن أن يكون هذا الآدمي حي وميت في آن واحد؟ مستحيل. ولا يمكن أن يكون لا حي ولا ميت في آن واحد، هذا ممتنع. الحالة الثالثة: أن يحصل مراد أحدهما، يغلب هذا فيحيي أو يغلب ذاك فيميت، وعندئذ من غلب الثاني هو الأولى بالربوبية. نعم. وغفلوا عن مضمون الآية، فإنه سبحانه أخبر أنه لو كان فيهما آلهة غيره ولم يقل أرباب. هذا فيه بيان إبطال استدلالهم بالآية على دليل التمانع من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن الله أخبر أنه لو كان فيهما، أي في السماء والأرض، آلهة ولم يقل أرباب. لو كان فيهما، أي في السماء والأرض، آلهة إلا الله، فذكر الآله والمألوه هو من؟ المعبود. إذن لا يصلح هذا الدليل على الربوبية. الوجه الثاني: وأيضا فإن هذا إنما هو بعد وجودهما، وأنه لو كان فيهما وهما موجودتان آلهة سواه لفسدتا. نعم، قال جل وعلا: لو كان فيهما، أي في السماء والأرض، آلهة إلا الله، بعد وجودهما. إذن من موجود السماء والأرض؟ هو الإله الحق، فلا يصبح هذا دليل على ما ادعوه من التمانع. ثالثا: وأيضا فإنه قال لفسدتا، وهذا فساد بعد الوجود، ولم يقل لم يوجدا. نعم، قال جل وعلا: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، والفساد إنما يكون بعد الإيجاد. ولو كان المراد الخلق لقال لو كان فيهما آلهة إلا الله لم يوجدا، أي السماوات والأرض، فدل على أن المراد بالآية ليس التمانع في الربوبية، وإنما التمانع في الإلهية. والتمانع في الإلهية يقتضي أنه لا رب إلا ربا واحدا. نعم. ودلت الآية على أنه لا يجوز أن يكون فيهما آلهة متعددة، بل لا يكون الإله إلا واحدا. وهذا معنى لا إله إلا الله، نفي الإلهية أن يستحقها أحد، وإثبات أن المستحق لها واحد وهو الله. نعم. وعلى أنه لا يجوز أن يكون هذا الإله الواحد إلا الله سبحانه وتعالى، وأن فساد السماوات والأرض يلزم من كون الآلهة فيهما متعددة، ومن كون الإله الواحد غير الله، وأنه لا صلاح لهما إلا بأن يكون الإله فيهما هو الله وحده، هو الله وحده لا غيره. إذن لزوم الفساد من جهتين: الفساد الأول أن يكون إله غير الله، ولهذا من عبد غير الله فاسد. الفساد الثاني أن يكون فيه آلهة متعددة: شمس وقمر وحجر وشجر وولي وصالح وقبر وجني، من يخشى ومن يترك؟ هذا عبد الجن، يعبد من فيهم؟ عبد سيد الجن الفلاني. طيب السيد الفلاني يبي ينغر، يبي من يعبده، هذا فساد آخر. ولهذا لا صلاح حقيقة للكون ولا للعالم إلا بأن يكون المعبود واحدا هو الله، ولا يكون المعبود واحدا غير الله جل وعلا. ولهذا شوفوا من عبدوا عبد القادر عادوا من عبدوا الحسين، هؤلاء في الكاظمية وهؤلاء في الأعظمية، وهم متعادون أشد العداء، لأن المعبودات مختلفة، هذا عبد القادر أو الإمام الأعظم، وهذا موسى الكاظم أو الحسين. نعم. فلو كان للعالم إلهان معبودان لفسد نظامه كله، فإن قيامه إنما هو بالعدل، وبه قامت السماوات والأرض، وأظلم الظلم على الإطلاق الشرك، وأعدل العدل التوحيد. هذه قاعدة عظيمة: أعدل العدل التوحيد، أعدل عدل هو التوحيد، وأظلم ظلم هو الشرك. وبالعدل قام الكون كله، وذلك بإقرار المخلوقات كلها بأن خالقها واحد. هذا الإقرار يفضي إلى أن يكون المعبود واحدا، فإذا أشرك في الربوبية أو أشرك في العبادة وقع في أظلم الظلم، وأشد الشرك. نعم. وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس، فمن لا يقدر على أن يخلق يكون عاجزا، والعاجز لا يصلح أن يكون إلها. قال تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. يعني كيف يشركون مع الله من لا يستطيع الخلق، عاجز عن أن يخلق، وهم يخلقون؟ يعني هؤلاء المشروك بهم مخلوقون. ولهذا قال إبراهيم عليه السلام: فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. استدل بخرسهم وعجزهم عن النطق على عجزهم عن أن يكونوا آلهة، فهم عاجزون ناقصون لا يستحقون أن يكونوا خالقين. نعم. وقال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وكذا قوله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وفيها للمتأخرين قولان، يعني في آية الإسراء: قل لو كان معه، أي مع الله، آلهة كما يقولون، أي كما يقول المشركون، فإن مشركي الطائف إلههم مع الله من اللات، ومشركي مكة إلههم مع الله من العزة وهبل، ومشرك المدينة إلههم مع الله من منات. والعجيب أن منات ليست في المدينة وإنما في المشلل. أين المشلل؟ حول قديد، عن المدينة 270 كيلو. وكانوا يهلون في الجاهلية أهل المدينة إذا أرادوا الحج، أهلوا من عند المشلل، ما يعرفون الإهلال من المواقيت. لو كان معه، أي مع الله عز وجل، آلهة كما يقولون، إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. القول الأول في معناها ما ذهب إليه المتكلمون، أنهم اتخذوا سبيلا إلى مغالبة الله وقهره. لكن الذي عليه السلف ما هو؟ نعم. أحدهما: لاتخذوا سبيلا إلى مغالبته. والثاني، وهو الصحيح المنقول عن السلف كقتادة وغيره، قتادة بن دعامة السدوسي وغيره من علماء التفسير. اي نعم. وهو الذي ذكره ابن جرير، لم يذكره غيره. لم يذكر غيره لاتخذوا سبيلا بالتقرب إليه، كقوله تعالى: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وذلك أنه قال: لو كان معه آلهة كما يقولون، وهم لم يقولوا إن العالم له صانعان، بل جعلوا معه آلهة اتخذوهم شفعاء، وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، بخلاف الآية الأولى. وهذا كلام شيخ الإسلام في درء التعارض، في درء تعارض العقل والنقل. ومثله قول الله جل وعلا: أولئك الذين يدعون، أي هؤلاء المدعوين من دون الله، ملائكة أو أنبياء أو صالحين أو حجرا أو شجرا أو شموسا أو قمرا، أولئك الذين يدعون يبتغون يا ربهم الوسيلة. يعني هؤلاء المدعوين من دون الله يطلبون الوسائل والقرب إلى الله، أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. بقيت المسألة التي نحن بها الآن: ما العلاقة بين أنواع التوحيد الثلاثة؟ أشار الشيخ إلى أن علاقة التوحيد الإلهية أنها متضمنة لتوحيد الربوبية. طيب، ما علاقة الربوبية بالإلهية؟ مستلزمة للإلهية. نعم، توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية والعبادة كما سبق. طيب، عندنا النوع الثاني: توحيد الأسماء والصفات. ما العلاقة بين توحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات؟ توحيد الإلهية يتضمن توحيد الأسماء والصفات، فإنك لما آمنت بالله إلها، إذا تضمن ذلك إيمانك بأسمائه الحسنى وصفاتك العلى وصفاته العلى. توحيد الأسماء والصفات يستلزم توحيد الإلهية. لما آمنت بأن الله واحد في أسمائه، واحد في صفاته، إذن وحده في عبادته. بقيت العلاقة بين توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. وإجمالا نقول توحيد الربوبية يستلزم ويتضمن توحيد الأسماء والصفات، وكذلك توحيد الأسماء والصفات يستلزم الربوبية من وجه ويتضمنه من وجه آخر. هذا هو مختصر العلاقة بين أنواع التوحيد الثلاثة. نعم. ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان: توحيد في الإثبات والمعرفة، وتوحيد في الطلب والقصد. هذا التقسيم الدارج عند المتقدمين أن التوحيد الذي جاءت به الرسل نوعان: الأول توحيد المعرفة والإثبات، تعرف ربك وتثبت له الكمالات، ومن إثبات الكمالات تنزيهه عن النقائص والعيوب. الثاني توحيد المعرفة، توحيد القصد والطلب. من تقصد؟ من تطلب؟ توحيد القصد والطلب هو توحيد العبادة، توحيد الإلهية، توحيد الألوهية. توحيد المعرفة والإثبات تضمن التوحيدين الربوبية والأسماء والصفات، فهو قائم على المعرفة وهذه الأسماء والصفات، وعلى الإثبات، وعلى الاعتراف بأن الله هو ربك. نعم. فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه، ليس كمثله شيء في ذلك كله، كما أخبر به عن نفسه وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح، كما في أول الحديد وطه وآخر الحديد. أول الحديد هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. في أول طه الرحمن على العرش استوى. نعم. وآخر الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، إلى آخر السورة. نعم. وأول ألف لام ميم تنزيل السجدة، وأول آل عمران، وسورة الإخلاص بكمالها، وغير ذلك. قل هو الله أحد، الله الصمد، أحد في ربوبيته وأسمائه وصفاته. الله الصمد تصمد إليه المخلوقات، تقصده بحوائجها، لم يلد ولم يولد، هذه ربوبية لأنه واحد. نفى التولد والولادة، نفى أن يكون تولد من أبوين، ونفى أن يكون له أولاد، ولم يكن له كفوا أحد. طيب، الله الصمد، من معاني الصمد السيد الذي كمل في سيادته وسؤدده، هذا معنى الثاني. معنى ثالث الصمد الذي لا جوف له، لأنه لا يحتاج للطعام ولا للشراب، والله عز وجل يقول وهو يطعم ولا يطعم. نعم. والثاني وهو توحيد الطلب والقصد، مثل ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون، وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها، وأول سورة يونس وأوسطها وآخرها، وأول سورة الأعراف وآخرها، وجملة سورة الأنعام. الكلام في هذا يطول، لكن خلاصته القرآن كله مملوء بتقرير التوحيد في الربوبية وفي الأسماء والصفات وفي الإلهية. ولهذا مضامين القرآن الكبار ثلاثة مضامين: توحيد وقصص وتشريعات. وبهذا عدلت قل هو الله أحد ثلث القرآن، لأنها اجتمعت على أنواع التوحيد الثلاثة. قصص، القصص القرآن كثير، وهو قصص للعبرة. النوع الثالث التشريعات والأحكام والحلال والحرام، هذه مضامين القرآن. نعم. وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد، بل كل سورة في القرآن، فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي. طيب، هل هذه أنواع أخرى للتوحيد؟ سبق أنه ذكر أن التوحيد نوعان: توحيد المعرفة والإثبات. هذا هو التوحيد العلمي الخبري، من أسمائه علمي لأنه مبناه على العلم، وخبري لأنه مبناه على الخبر عن هذا الله، عن هذا الإله، أنه واحد، أن له أسماء له صفات. الثاني يسمى توحيد القصد والطلب، ويسمى بالتوحيد الإرادي الطلبي، إرادي لأن الله أراده منا، وإرادي لأنه يتعلق بها مرادات المكلفين ومقاصدهم، ويسمى بالطلبي لأنه الذي طلبه الله منا أن نحققه له. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين. إذن هذا هو التوحيد المطلوب المأمور به، المبعوث لأجله الرسل، المنزل لأجله الكتب. نعم. وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته. الصلاة دلالة التوحيد، الصيام دلالة التوحيد، لماذا صلينا وصمنا وحجينا وزكينا؟ لأن الله أمرنا به، هذه من حقوق لا إله إلا الله. أي نعم. وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده، ولهذا قال في الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن في الدنيا والآخرة وهم مهتدون. نعم. وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. وشواهده كثيرة، منها قول الله جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذن دار القرآن على هذا التوحيد، ولهذا حتى الخبر أخبار الأمم مع أنبيائهم يعزز هذا التوحيد، التشريع الحلال والحرام تحقيق لهذا التوحيد. نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم أن نكون من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في شيء الأخوان؟ نعم.